بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين، أما بعد، فمرحبا بكم وحي هلا بكم في بيت من بيوت الله العامر بذكره في هذا الجامع المبارك، في هذه المحافظة المباركة، في هذه المنطقة المباركة، منطقة جازان في دولة التوحيد والسنة، المملكة العربية السعودية. الحمد لله على ما من نبيه علينا من أمن استقرار وتوحيد وسنة واجتماع، وحدة في العقيدة، وحدة في القيادة، وحدة في المجتمع، نتقلب في نعم لا تعد ولا تحصى. فالحمد لله من قوله من بعد، أشكر الله أولا ثم لولاة أمرنا، أخص بالشكر معالي وزيرنا المبارك صاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، وفقه الله على جهوده الجبارة في الدعوة إلى الله عز وجل وهنا بيوت الله والدعوة والدعاء. أيضا أشكر فرع الأزهار من منطقة جازان، شكرا لأخي فضيلة الشيخ خالد بن أحمد النجمي على جهوده المباركة وعلى عنايته بإقامة مثل هذه اللقاءات وهذه البرامج وهذه الدورات. شكرا أيضا لإدارة الدعوة المساجد محافظة أبي عريش، شكرا لجمعات الدعوة في هذه المحافظة، شكرا لكم. أيضا أقول شكرا للفرع الوزارة على حرصه على تبصير الناس بأمور دينهم ودلالتهم على العقيدة الصحيحة وتحذيرهم من المناهج المخالفة، وللجماعات المشبوهة والفرق الضالة التي عاثت في الأرض فسادا. وأعظم ما نحارب به هذه الجماعات المشبوهة وهذه الفرق الضالة كجماعة الإخوان أو غيرها، نشر العلم، املاء الدنيا علما وانشر العلم الشرعي. كتاب التوحيد في حرب، يكرهون تدريس كتب التوحيد جماعات الإخوان السروري والتبليغين ومن لف لفهم القطبية، يكرهون مدارسة كتاب التوحيد، كتب العقيدة الصحيحة، لا تدل الناس على المنهج الحق الصحيح، لأنهم يعيشون على أفكار منحرفة وضلالات دونوها، وخليط من أفكار من هناك دونوها في كتيباتهم وكتبهم ونشروها بين الناس ليسعوا في الأرض فسادا. فأقول أعظم ما نحارب به هذه الجماعات ها طلب العلم ونشر للناس، فاملأوا الدنيا علما. وسروا كثيرا حينما أسمع درسا لشيخنا الشيخ عبد الله النجمي أو لغيره في هذه المنطقة أو في غيرها، في كتب العقيدة، في أصول السنة، في عمدة الفقه، في تأسيس الأحكام، نصروا كثيرا من نشر هذا العلم. هو أعظم سلاح نحارب به أهل البدع والأهواء والأحزاب الضالة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. نبدأ من حيث وقفنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا أجمعين وشيخنا ووالدينا والمسلمين. قال شيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي علينا وعليه رحمة الله، قال رحمه الله رحمة الأبرار في كتابه كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انتهى. الهداية هي الدلالة والبيان، وهي على أربعة أضرب أو أربعة أنواع: هداية عامة مطلقة مجملة، وفيها قوله تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهدى الناس لما يصلحهم، وهدى الأنعام إلى أطفالها وصغارها، وهدى الوحوش إلى أوكارها، وهدى الطيور إلى عشاشها. هذه هداية عامة. والهداية الثانية هداية دلالة وبيان وإرشاد، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم لغيره، وفيها قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الهداية الثالثة هداية توفيق وقبول، وهذه خاصة بالله، ودليل هذه الآية التي تلاها الشيخ إنك لا تهدي من أحببت، يعني هداية توفيق وقبول، ولكن الله يهدي من يشاء. فما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي عمه، كان حريصا على نجاته، ولكن الشللية ورفاق السوء بالباب مت على دين آبائك وأجدادك فمات مشركا، أعوذ بالله من الخذلان، فانظر من تصاحب. فكل قرين بالمقارن يقتدي، هذه صحبة السوء. الهداية الرابعة دلالة المؤمنين على منازلهم وغرفهم في الجنة، وفيها قوله تعالى وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقد النبي صلى الله عليه وسلم وعد عمه أن يستغفر لهم ما لمنها فنهاه الله عز وجل عنه، فلا يجوز الاستغفار المشركين الذين يموتون على الشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي أو الكفر الأكبر، ما يستغفر لهم ولا يترحم عليهم لأن عقيدتهم فاسدة بل باطلة، وهذه العقيدة الباطلة أبطلت كل عمل يظنونه أنه صالحا. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نعم، الغلو هو المبالغة في التعظيم بالقول أو الاعتقاد، المبالغ في الإطراء في التعظيم بالقول أو الاعتقاد. وذكرنا لكم مرة أن أسباب الشرك ثلاثة: الغلو والقبور والتصاوير، هذا منها الغلو مجاوزة الحد، الإفراط بالتعظيم القول والاعتقاد. ومعنى لا تغلو في دينكم، وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني، يعني لا ترفع الشخص فوق منزلته، أعطوه المنزل التي وضعه الله فيها. وهنا النصارى غلوا وبالغوا في عيسى بن مريم حتى قالوا المسيح ابن الله، وبالمقابل اليهود عادوا عيسى بن مريم وآذوه وسبوه. فالنصارى أفرطوا واليهود فرطوا، مثل أقسط عدل وقسط ظلم. النصارى أفرطوا بالغوا حتى قالوا المسيح ابن الله، واليهود بالمقابل فرطوا في أداء حق عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وعيسى بن مريم عبد الله ورسوله، قال وكلمته كن، ألقاها إلى مريم وروح منه، وهو بكلمة الله عز وجل كن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ومن الخطأ أن يقول بعض الكتاب أو بعض المفكرين أمره بين الكاف والنون، هنا لا أمر، بعد كن يكون الأمر، الذي يقول كاف هل حصل أمر يا شيخ؟ فبعد بعد الكاف والنون وليس بين الكاف والنون. رأيت هذا بعض الشعراء والأدباء يكتبون هذا أمره بين الكاف والنون، هذا خطأ غلط، فلا أمر بين الكاف والنون، إنما بعد الكاف والنون بعد كن، وهو كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. ولهذا فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، هنا جاء القول الفيصل والفاصل في هذه المسألة، أنطقه الله، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. صلاة مع كل الأنبياء والرسل، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث. ثلاثة مواطن يخاف فيها الإنسان: يوم ولادته قدم إلى عالم، ويوم وفاته، ويوم البعث، يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، إلى آخر آية مريم. الشاهد أن القوم بين إفراط وتفريط، فلا غلو ولا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا جفاء ولا زيادة ولا نقصان ولا إفراط ولا تفريط. أكمل. قال أي ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. أرأيتم من أسباب الشرك التصاوير، صوروهم على منحوتات أو مجسمات لأنهم كانوا صالحين، ود وسواع ويغوث ونصر. قالوا لنعبد الله، إذا رأيناهم تذكرنا عبادتهم فعبدنا الله كعبادتهم مثل عبادتهم. طيب، هذا الذين صوروا وقالوا هذا الكلام ماتوا واندرس العلم وذهب العلماء، يا من ذرياتهم من قال أكيد ما صوروهم إلا ليعبدون من دون الله فعبدوا من دون الله. فكان أسباب الشرك هاجر شيخ منور من أسباب الشرك التصاوير كما رأيت. نعم، هذا هو. نعم. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. نعم. وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. الإطراء مجاوزة الحد في المدح، والمقصود المدح بالكذب، تمدح الرجل بما ليس فيه الكذب، أما قول الحق فلا بأس، لئن قد لا يقال في الوجه فربما قطعت عنق صاحبك أو ضار صاحبك، أو جاءكم المدحون فأعطوا وجوههم التراب إذا كان فيه تجاوز أو كان يخشى على الممدوح أن يفتن ويعجب. نعم. وعن ابن عباس فقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومدح وأنثنى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنك لعلى خلق عظيم. طيب، فهو مجاوز في الحد في المدح والكذب فيه. طيب، وقال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. حديث صحيح. ولمسلم عن ابن عباس عن مسعود عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة. المتنطعون المتعمقون، يتقعرون في الكلام ويتكلفون فيه حتى يتكلم تكلم من أقصى حنجرته، هذا ما يقصد أنه يفيد الناس وإنما يستعرض يعني فصاحته وبلاغته، فهذا ممنوع مذموم. وقالها ثلاثا مبالغة في التعليم والإبلاغ، قالها ثلاثا تحذير منهم، فلا يتكلم الإنسان ولا يذهب إلى ألفاظ مسجوعة من كتب البلاغة حتى يستعرض على الناس عضلاته وأنه قد قرأ ببطون الكتب استخرج منها من بلاغات الكلم وحسن الخطاب فيعجب برأيه ويفتن ويفتنون به، فلهذا لا يتكلف الإنسان. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. جمعوا بين سببين من أسباب الشرك، فتنة القبور والتماثيل عن التصاوير، باقي الغلو مرة معنا. طيب، والكنائس جمع كنيسة وهي معابد النصارى، معابد النصارى سمى كنيسة، فكانوا يصورون عليها التصاوير ويعنون بها على قبور موتاهم، ونهى الإسلام وجعل ذلك من الشرك الأكبر، فلا يجوز البناء على القبور والاعتقاد في المقبورين شرك أكبر، ولا تجوز عبادة الله عند القبر محرمة لأنها وسيلة إلى الشرك الأكبر، ولا الدعاء عنده أيضا محرم وهو من البدع والتي نهي عنها شرعا. فقد يعتقد أن عند القبر مزية، هنا يقع الشرك. نعم. ولهما عنها رضي الله عنها. إنما قال يا شيخ أولئك لأن المخاطب امرأة. أولئك. نعم. أحسن الله يجزاكم خيرا. نعم. ولهما عنها رضي الله عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذاك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. طيب. أخرجه. هذا أيضا عائشة رضي الله عنها لما نزل، أي نزل به ملك الموت، ملائكة الموت عليه الصلاة والسلام، طفق أي جعل يطرح خميصة على وجهه. الخميصة كساء له خطوط أو أعلام، كساء مخطط، فإذا اغتم كشفها كحالة المريض يعني موته. وقد عانى النبي من سكرات الموت، كان لا إله يقول لا إله إلا الله إن الموت سكرات، وكان يضع يده في ركوة فيها ماء إناء فيه ماء ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكر سكرات، وقال اللهم هون عليه سكرات الموت. وقد شدد عليه الصلاة والسلام في هذا في سكرات الموت، فلماذا؟ هل من ذنب اقترف؟ الجواب لا، قد غفر الله ما تقدم من ذنب ما تأخر. فما الحكمة من شدة سكرات الموت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هناك علتان أو حكمتان. الأولى رفعا لدرجاته وتعظيم الأجر له عليه الصلاة والسلام. الثانية حتى يعلمنا عليه الصلاة والسلام بدرجة قوة سكرات الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يعلمنا بقوة سكرات الموت من أين نعلمها؟ لأنه يوحى إليه، فبموت النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. عرفتم يا جماعة؟ فائدتان: رفع لدرجاته لنعلم شدة هذه السكرات. طيب. وما قبض نبي إلا ودفن حيث قبض، فلهذا دفن في حجرة عائشة، وما كانت حجرة عائشة رضي الله عنها داخل المسجد أبدا، لكن اضطروا في التوسعة في عهد التابعين إلى أن يشملها المسجد. ليتحرج بعض التابعين، تحرجوا من إضافة حجرة عائشة إلى المسجد لأن فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه منهم سعيد المسيب وبعضهم، لكن أمنت الفتنة فالحمد لله. اللعن والطرد والإبعاد من رحمة الله، هذا إذا كان في حق الله، إذا كان اللعن من لعن الله عز وجل كذا يعني أطرده وبعده طرده وبعده من رحمة الله. وبالنسبة للمخلوقين سب وشتم، لعنك يعني سبك وشتمك. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أرأيتم؟ اللعن اتجه اليهود والنصارى بسبب اتخاذ القبور قبور أنبيائهم مساجد، بنوا عليها مساجد تعبد من دون الله. قال يحذروا ما صنعوا يعني من صنيعتهم من صنعهم، ولولا ذلك أبرز قبره يعني خشية أن اتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ قبره عيدا يجتمع عليه في الأسبوع في الشهر في السنة في كذا ليعبد من دون الله ويبنى عليه، غير أنه خشية. وفي قراءة في رواية خشية، إما خشية من قبل الصحابة، خشية هو عليه الصلاة والسلام أن يتخذ مسجدا. أخرجها. نعم. واضح يا جماعة؟ ولهذا كره السلف أن تقول أزور أذهب لزيارة قبر النبي، لا، قول المسجد النبوي وتزور قبر قبر صاحبه تبعا له. وإذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم هناك بعد أن صليت في المسجد النبوي تمر على القبر فتسلم وتذهب، ولا تستقبل القبر، تستقبل القبلة وتجعل حجرة عائشة عن يسارك، ولا حتى لا تستدبر القبر، تستقبل القبلة وتجعل حجرة عائشة عن يسارك ولا تستدبره ولا تطيل القيام عنده ولا ترفع صوتك إلى آخره. نعم. ولمسلم عن جندب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. أين الشاهد؟ فلا تتخذوا القبور مساجد. نعم، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا والتي قبلها، لأن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، النهي عن الصلاة أو بناء المساجد أو الدعاء أو قراءة القرآن أو الصلاة ذات ركوع وسجود في المقبرة أو عند القبور. أما الصلاة على الميت، صلاة الجنازة، فجائزة إلى شهر عند الحنابلة، صلي عليه بدون ركوع صلاة الميت معروفة لا بأس. والخلة هي غاية الحب، غاية المحبة، لأن المحبة والمودة تخللت في شغاف القلب فأصبح خليلا. نعم. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله. والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع وصلت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، المساجد هنا إما أنها بيوت الله مواضع السجود أو أنها أعضاء السجود. يا شيخ. نعم. في سؤال. بعدين أسئلة. إما أنها أعضاء السجود أو مواضع السجود، انتظر، أو مواضع السجود أو أعضاء السجود. فإن قلنا مواضع السجود يعني المساجد هذه المعروفة، وإن قلنا أعضاء السجود لا ظن أن أمرت أن أسجد على سبعة أعظم كما هو معروف في الحديث. طيب يا شيخ واصل. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، ورواه أبو حاتم. انظروا أيها الأبناء أيها الإخوة، لعن النبي صلى الله عليه وسلم لمن اتخذ قبور مساجد والعكوف عندها، انظروا إلى هذا التشديد والتشديد، لعن والطرد والعن رحمة الله. ومع هذا نرى للأسف الشديد في بعض البلاد العربية الإسلامية نرى القبور في المساجد ويتبرك بها ويعقد عندها الأنكحة، بل الشعراوي محمد متولي الشعراوي هذا الذي فتن الناس به وخدع الناس في تفسيره الذي هو خليط من أفكار هذا الأشعري المحترق محمد متولي الشعراوي، يقول على قبره الآن مسجد ويتبرك به، وأمر ابنائه أن يبنوا على قبره مسجد، نعوذ بالله. مصيبة يا جماعة. نقول هنا في السعودية التوحيد والسنة، هل ترون في أرجاء المملكة العربية السعودية قبرا يعبد من دون الله؟ هل ترون قبة فوق قبر؟ هل يتمسح بضريح؟ ممنوع، دولة تحيي سنة. ألا نشكر الله؟ ألا نشكر ولاة أمرنا في هذا البلد وعلماءنا؟ ألا ندعو لهم بالتوفيق؟ ألا نقف معهم؟ كلا. ألا فليخسأ الحاقدون على هذه البلاد والمشوشون والمفسدون، إنهم يحسدوننا على ما أولانا الله من نعم. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الفرق بين الوثن والصنم، الصنم ما صور على صورة، وأما الوثن في غير صورة، مجسم يعبد كحجرة أو صغرة أو كذا يعبد، لكنه ليس له صورة، بينما الصنم له صورة. فاشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك الذين يتخذون الأصنام والأوثان من دون الله، لأن العبادة حق لله عز وجل وحده ولا شريك له. نعم. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال كان يلتس لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. كل هذا حماية لجناب التوحيد وبعدا عن الشرك. الشرك يخرب العبادة يفسدها، الشرك الأكبر يبطل أصل التوحيد. نعم، فلهذا هذا كل هذه التهديرات كل أمران. اللات رجل كان يلت السويق للحجاج فلما مات عكفوا على قبره، أعوذ بالله أنه هو من أولياء الله فعكفوا على قبره. والعزة شجرة ما بين مكة والطائف كذلك اعتقدوا فيها. وعن ابن نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسرج القبور حتى لا يغالى فيها وتعظم، وبعدا من عن سائر الشرك. والمتخذين عليها المساجد يعني أن تعبد من دون الله أو يسجد عندها أو يدعى أو يقرأ القرآن أو يظن أن في العبادة عندها بركة في قراءة القرآن أو غيرها. ولهذا قراءة الفاتحة على القبر أو سورة البقرة أو الكرسي هذا كله بدع ما يصلح، بل لا يجوز. ولعن النبي زائرات القبور من النساء زائرات، وفي رواية زوارات، لأن المرأة قد تنوح عند القبر قليلة الصبر، ثم قد تتبرج، ثم قد تؤذى، ثم لم يرد عن السلف. يكفي هذا، ورد النص الآن، ورد اللعن انتهى الكلام، وهذا هو الصحيح. ولعل هذا يأتي بعد حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها، هذا الحديث يخص هذا، خص زائرات القبور، فالنساء لا يزورن القبور، منعنا من هذا. نعم، رواه أهل السنن. قال نعم. رحمه الله باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن. المقصود أن الله أرسل إلينا رسولا ورحيما بنا عزيزا عليه يعني يعز عليه العنت والمشقة علينا، هذا معناه. حريص عليكم، حريص على أمته. ولذا صلوا في التراويح، صلى معهم في أول ليلة والثانية والثالثة والرابعة لم يخرج خشية أن تفرض على أمته فتكون شاقة عليهم. رؤوف الرحيم من أسماء الله الحسنى، رؤوف ورحيم، انظر وصف الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وقوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تعطلوها من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن فتكون كالقبور، هذا معنى. اجعل لك النافلة الوتر في بيتك، قيام الليل في بيتك. ولهذا صلاة أفضل الصلاة صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، يعني ففي المسجد مع الجماعة. فمعنى قوله لا تجعلوا صلاتكم قبورا وبيوتكم لا تجعلوا بيوتكم قبورا يعني لا تعطلوها من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن فتكون كالقبور، لأن القبور يمنع عندها ويمنع عن الصلاة عندها وقراءة القرآن والدعاء، إنما هذا في البيوت، هذا المقصود. وأيضا الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. لا تجعلوا قبري عيدا، العيد ما يعتاده الناس ويجتمعون عنده، يعني لا تجعلوا قبري، لا تجعلوا عند قبري يوما تعتادون الاجتماع فيه في يوم في الأسبوع أو في الشهر أو في السنة أو كذا، هذا معنى العيد ما يعتاده الناس أن يجتمعوا فيه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع عند قبره، تأتي فتسلم ثم تسلم على صاحبه وتنطلق. نعم. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه. يعني شوف انظر هذه السلف وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. شوف الآن ابتداع الأمة الإسلامية في العالم، انظر كيف تساهلون في قضية القبول. عقيدة توحيد، توحيد أساس الصلاح والفلاح. أصلح عقيدتك يصلح الله لك أعمالك. والموحدون له استثناءات خاصة، باب يكفي يكفي، باب من دخل من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فضل التوحيد ما يكفره من الذنوب إلى آخره. هذا والله كتاب نفيس، هذا كتاب التوحيد، هذا فتح المجيد شيخ عبد الرحمن الحسن، هذا الكتاب نفيس، كتاب التوحيد راجعوه، خاصة شرح فتح المجيد، وأوسع من هذا تيسير العزيز الحميد بشرح فتح المجيد فوق 800 صفحة تقريبا. كنز، يعتبر كنز في هذه العقيدة، يصفي عقيدة المسلم ويعرف ما له وما عليه. طيب فنعم أكمل يا شيخ. وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختار. طبعا أبوه هذا علي بن أبوه الحسين، وجده علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحديث: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. فملائكة سيارة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم صلاتنا وسلامنا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بأعمالنا أبدا إلا ما ورد في هذا الحديث أنه أن ملائكة تبلغ صلاتنا وسلامنا. قالوا: يا رسول حديث ابن أوس بن أوس أكثروا عليه الصلاة والسلام ليلة الجمعة ويوم الجمعة. قالوا: كيف تبلغ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قالوا: كيف يا رسول الله تبلغ قد علمت يعني بليت. قال: إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء، الأنبياء لا تأكل أجساد الأرض، لا تأكل أجساد الأنبياء. نعم، إضافة من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فيها مغفرة الذنوب كشف الكروب، فيها وائد عدة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الجبت هو السحر، والطاغوت الشيطان، غير الجبت الكهان وكلام العلماء. والطاغوت الشيطان من طغى إذا تمرد وجاوز الحد. وأما قوله قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه، والغضب أشد من اللعن، وجعل منه القردة. القردة هم أصحاب السبت، إنما جعل السبت على الذين اختلوا فيه وهم لا يسبتون في ولايتهم. وأما الخنازير فهم أصحاب مائدة عيسى. طيب، هل الخنازير الموجودة الآن والقردة الموجودة الآن هي نفسها التي مسخت؟ أنا أسألكم. لا. لا لا، ورد في الحديث أن الله إذا مسخ قوما فإنه لن يجعل لهم ذرية ولا نسلا، ثلاثة أيام ويموتون. هذه القردة الموجودة ليست هي التي مسخت، هذه حيوانات على هيئتها، مجرد اسم تسمية فقط. وهكذا الخنازير، من يمسخ يعيش ثلاثة أيام ثم يموت. نفهم هذا الكلام. أما هذه القردة الخنازير هذه حيوانات ليست هي التي مسخت. نعم شيخنا، الشاهد وعبد الطاغوت. والطاغوت معروف هو الشيطان. وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. أولئك مع أصحاب الكهف، سبعة ثمنهم كلبهم، شرف الكلب بصحبته للصالحين، وكلبهم باسط ذراعيه للوصيد. فاحرص على خليلك من تصاحب. قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. قال: وكلبهم، ذكر الكلب أربع أو خمس مرات معهم في سورة الكهف. قال الذين غلبوا على أمرهم لاتخذن عليهم مسجدا إلى أن أهلكم الله. وهذا كان فيما مضى، ونهى في شرعنا عن اتخاذ المساجد على القبور أو الدعاء عندها والعبادة عندها. نعم يا شيخ. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتمه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال: فمن، يعني إسنان كريه، فمن غير أولئك، يعني فمن غير اليهود والنصارى. نعم، فقولوا لتتبعن سنن، السنن الطريقة، الطريقة والهدي الذي كانوا عليه من كان قبلكم، يعني من اليهود والنصارى. القذة بالقذة، القذة هي ريشة السهم، ريشة السهم، يعني هذا مثل هذا، يعني مثلهم تماما، تتبعون طريقتهم، المثل بالمثل، كما أن قذة هذا السهم مثل هذا، واضح يا جماعة؟ ريشة السهم كريشة السهم الثاني والثالث والرابع، هذه القذة، هذا معناه. والمقصود المماثلة والحرص على اتباع طرق اليهود والنصارى. قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، المقصود المبالغة في أن هؤلاء القوم يتبعون طرق الضالين. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن، يعني هذا استثام إنكاري كما قلنا، أي فمن هم غير أولئك، غير اليهود والنصارى هم. سمع بعض العوام، سمع أحدهم يحدث بهذا، قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، خرجه البخاري. قال: ما فعل شيئا البخاري، لما يخرج الضب؟ تركه في جحره، فهم خطأ. من المقصود البخاري، كيف البخاري أخطأ؟ البخاري يقول يخرج الضب من جحره، يعني طيب خيرا. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي. هذا من دلالة النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، معجزات اللي حصلت وحصلت فعلا. زوى، الزول والجمع، أي جمعها، ما قال شمالها وجنوبها، لاحظوا، ما قال شمال وجنوبها، شرقها ومغاربها. وقد بلغ دين الإسلام كما رأيتم الآن شرقا وغربا كما رأيتم، وما ذكر، لنا ذكر عليه الصلاة والسلام الشمال والجنوب. فزوى، أي جمع له الأرض حتى أصبحت الكرة الأرضية في يده شرقا وغربا. نعم. وإني سألت ربي الكنزين الأحمر، الأحمر هذا كنز كسرى، لأنهم يضعون في بيوتهم وفي قصورهم كنوزهم وأثاثهم، والأحمر الذهب، والأبيض هذا والكسرى ملك الفرس، والأبيض يعني الفضة، وكذلك كنوز الروم، قيصر، قيصر ملك الروم، هذا المقصود. وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، بسنة بعامة، المقصود السنة الجوع والمجاعة، أي ألا يهلكهم الله عز وجل الأمة بمجاعة، أن يهلكهم، يهلكهم جميعا، أن تعمهم المجاعة. ولهذا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالقحط، بالقحط والجوع، هذا معناه. نعم. وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، يعني من الكفار، بل فيما بينهم تقاتلوا، وهذا قد حصل، العدو يأتي ليس من الخارج، الآن جماعات وأحزاب يعج بها العالم هنا وهناك، إخوانية وتبليغية وسرورية وقطبية وماتريدية وأشعرية، وكل يدعي وصلا لليلة، وليلة لا تقر لهم بوصله، ضيعوا العقيدة وضيعوا الناس وضيعوا الشعوب، شردون من أوطانهم باسم الدين، خاصة خوارج العصر غضب الله عليهم، جماعة الإخوان، الكذبة، اللصوص، الخونة. فإن سألتموني من هم خونة العقيدة والوطن، من هم؟ جماعة الإخوان، المسلمين، خوان، خوان المسلمين، كذابين، دجالين، يتأكلون على جراحات المسلمين، ويدوسون على نصوص القرآن والسنة حتى يصلوا إلى الكراسي، إلى مآربهم، فإذا وصلوا جعلوها خلف ظهورهم، قاتلهم الله أن يفقهم. يقول لك جماعة الإخوان المسلمين يا دجالين يا كذبة. فإذا سلط من بينهم ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستلب بيضتهم. ما معنى البيضة؟ البيضة الجماعة أو الساحة، أي قوتهم وساحتهم وجماعتهم. طيب أكمل يا شيخ. وإن ربي قال يستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقدارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وهذا رأيهم بعضهم بعضا وللأسف الشديد. نعم. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ضلين، ضيعوا عقيدة المسلمين. نعم. وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، لكن يكثر السيف القتل أحيانا ويقل أقل أحيانا. نعم. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي. الفئام هي الجماعات الكثيرة، جماعات كثيرة. قلت لكم في كثير من بلاد المسلمين اليوم في دول العربية خاصة القبور في المساجد، في أكبر من هذا مصيبة جماعة، ويتبركون بالقبور ويطوفون بها ويعقدون عندها الأنكحة ويفرحوا بشركهم. أعوذ بالله. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم في القبر. رد على من يعتقد في القبور بهذه الثلاثة الأدلة: ما هي؟ الذي يدعو المقبورين، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأن الله يقول: ما أنت بمسمع من في القبور. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليسمع في الميت إذا دفن، ليسمع قرع عالم إذا كان قريبا من وقت الدفن. نفهم هذا الكلام، قريبا من وقت الدفن. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه إذا حدث من وضعهم في قليب من المشركين في غزوة بدر، في قليب بدر، فبوحي يوحى إليه. لكن أنت من انقطع الوحي موتي عليه الصلاة والسلام، ما أنت مسمع من في القبور. نبقى عند النص. فإذا يرد عليهم: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، طيب ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ما دفعوا الأذى والموت عن أنفسهم، كيف ينفعك؟ أين عقول الناس الواعية؟ هذه عقيدة. والثالث: ولو سمعوا استجابوا لكم، ويوم القيامة يوم هناك ترى نتيجة عملك الباطل، ويوم القيامة يكفرون، يتبرؤون منكم، يكفرون بشرككم ولو نبئك مثل خبير. طيب يا شيخ. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. وحصل أسود العنسي ومسيلمة الكذاب وسجاح وغيرهم وغيرهم، قالوا 4 نساء و27 نبيا من الرجال و4 من النساء. حصل هذا، هذه علامة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمور التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام مستقبلية ووقعت. نعم. وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق. ولهذا السنة بسنة بعامة ترد في القرآن للشدة ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، وفي قوله قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه من سنبله إلا قليل ما تحسنون، ثم يأتي من بعد ذلك عام في شدة لا يغاث الناس فيعصرون. طيب. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 سنة، لا 50 عاما، 50 عام قبل الوحي، قبل أن يوحى إليه، فكان في خير من بعيد عن أذى قومه. و 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، 59 سنة في شدة وأذى من قومه، كان يمر بعضهم عليه ويصنع السفينة فيسبه، وتمر الجماعة الثانية من قوم نوح فيخنقونه حتى يوشك أن يموت، فيقول: اللهم هدي قومي فإنهم لا يعلمون. فتمر الفرقة الثالثة فيسخرون منه، يقولون: يا ابن السفينة أين الماء؟ خلاص جن نوح، مجنون وازدجر، هذه نهاية جنون نوح، يعني يا ابن السفينة على الصحراء أين الماء؟ وما علموا أن الله فقلنا: يا أرض نعم. فشاهد أن السنة للشدة والعام كما ورد هنا إلا 50 للرخاء. طيب. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم يا شيخ. قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. بقية يا شيخ، الحديث الذي مر هنا: سيكون في أمتي كذابون 30. نعم اقرأ. كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي. وتمام حسن الكف لبس الخاتم، الكف جميلة وحسنة وحسنها الخاتم، خمسة والكف فيها خمسة أصابع وفيها خاتم آخر. انصره بالبنصر تمام حسن الكف. النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم موسى وعيسى ومحمد، فكان أفضلهم بل أفضل خلق أجمعين. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الطائفة هي منهم من أهل الحديث وأهل الفقه، منهم المجاهدون ومنهم العسكر ومنهم الباعة ومنهم التجار، المهم أن تكون عقيدتهم صالحة، ولا يلزم أن يكونوا في مكان واحد، بل وهذا دليل أنه في عهد الخلفاء الأربعة ومن بعدهم تفرق المسلمون في الأمصار، في الحجاز وفي اليمن وفي خراسان وفي مصر وهنا والعراق، وهم جماعة فليس يوجدون في دولة واحدة معينة أو مدينة معينة أو لا، وإن تفرقوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أنت أهل السنة والجماعة ولو كنت وحدك، ولو كنت وحدك. وهذه الطائفة المنصورة هي الناجية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة يعني أمة الإسلام على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذه الناجية استمسكت بهدي الصحابة في فقههم وفهمهم للقرآن والسنة، هي الناجية. وما عدا الفرق فيها هالكة. سئل الشيخ بن باز وغيره من العلماء: هل جماعة الإخوان تبني الفرق الهالكة؟ قال: نعم. وأعد عليه كرر قال: نعم، جماعة الإخوان من الفرق الهالكة في النار. لكن افهموا، لا يلزم من قول أن جماعة الإخوان فرقة هالكة بمعنى تخلد في النار، إنما تعذب في النار، وعذابهم في النار يكون على قدر قربهم وبعدهم من الكتاب والسنة، على قدر بعدهم وقرب من هدي السلف يكون عذابهم في النار. يعني ما كفرناهم ترون جماعة، هي جماعة ضالة وكلها في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال خالدة في النار، يعني تعاقب بالنار، قد تعاقب إلا من تاب وأناب، لكن انتبه، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. من تاب من جماعة الإخوان أو التبليغ أو السروريين وأناب فنطالبه بما أنه يصلح عمله. الذين تابوا وأصلحوا طيب وبينوا، نطالبه بأن يبين أخطاءه ويتبرأ منها. في كتاب الفلان خطأ كذا لا تطبعوه، أبرأ إلى الله منه وأنا قد أخطأته، والرجوع الحق خير من التمادي في الباطل، خاصة هذا دين، هذه عقيدة تلقى بها ربك. فيبين ويحذر، أحذر من أشرطتي مثلا، يقول قلت فيها وقد أخطأت، أشرطة التهييج والتحريض والتي ضيعت الشباب وتسببت في تقحمهم لمواطن الصراع والهلكات وضيعهم، ضيع عقائد المسلمين. يتبرأ من كتاباته، من أشرطته، من حاضراته الباطلة الضالة التي قالها يوم من الدهر واجتمع عليها الشباب وغر بهم، أبرأ إلى الله، يقول أبرأ إلى الله مما فعلت، هذا الصح. إلا الذين تابوا وأصلحوا بينهم، أما توبة مغمغمة أنا تبت إلى الله. وأيضا ويحذر من رموز الإخوانيين والسروريين والمفسدين الضالين، يحذر منهم على الملأ ويبرأ إلى الله منهم، لأن الله يقول: إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. نعم يا شيخ. شيخ الباب الذي بعده اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في. هذا من يناقض التوحيد، من يناقض ويضاد التوحيد السحر. نعم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. السحر في اللغة هو ما خفي ولطف سببه، ولهذا نجيناهم بسحر في وقت خفاء في جزء من آخر الليل، سحر فيه ظلم وفيه خفاء. طيب، إن من البيان لسحرة في الحديث، أي أن هذا الذي عنده فصاحة وبلاء وبيان قد يقلب الحق باطلا والباطل حقا، فهذا مذموم شرعا، لكن ما كان من البيان يحق الحق ويبطل الباطل لا بأس. طيب، أنا طيب. وقد كان ابن أبي طالب من أفصح الناس وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والسحر تعريفه في الاصطلاح هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. قال الشيخ حافظ الحكم يرحمه الله: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، ولا يفلح الساحر حيث أتى. السحرة أشر وأخبث خلق الله وأرذلهم، لأن الشياطين يركبونهم ويؤذونهم ويستسلمونهم لهم وينفذون ما يريدون، وربما داس على المصحف، وربما صلى 30 أو 40 يوما بغير وضوء، أعوذ بالله، وربما توضأ بالنجاسات في مائه، أعوذ بالله، وربما داس على المصحف، وربما استهزأ بالقرآن أو رماه أو قطعه حتى تخدمه الجن والشياطين ليؤذي المسلمين ويؤذي بني آدم. ولهذا عندهم يعني طرق عجيبة. فإذا الساحر تراه يسأل عن اسم أمك، إذا ذهبت ليسأل اسم الأم، ويضع مربعات 4 أو كذا حتى ينفذ ما يريد. هذا المربع مائي وهذا ناري وهذا هوائي وهذا ترابي، يعني سحر ترابي وسحر مائي وسحر هوائي وسحر ناري، أعوذ بالله. ثم يأخذ اسم الأم يقطعه على 4 تقد، وعندهم على حروف أبيجاد على ما يتناسب مع هذه المربعات، ثم يتمتم ويستدعي الجن بنفسه الشرير الشيطاني ليخدموه فيفرق بين المرء زوجه أو يمرض هذا ويقتل هذا. إذا قتل الساحر بسحره قتل، وإذا كفر قتل، وإذا كان سحره لا يعذو أدخنة وأعشاب وعلاجات أبوه، هذا يعذر بما يراه ولي الأمر. وقد كان السلف يقتلون السحرة كما حرد عن عمر الخطاب وعن حفصة، قتل الساحرة لها سحرتها. نعم، وجندب أظن الشيخ حد الساحر ضربه بالسيف، وفي رواية ضربة بقوة، لأن قد لا يموت من الضربة، ضربه بالسيف حتى يموت، حتى بالسيف. نعم، والسحر محرم ومن كبائر الذنوب، وهو من 7 الموبقات. اجتنبوا، قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات، الشرك بالله والسحر، وذكر السحر لأنه في أذى يؤذي الناس، يفرق من الزوجين، يفرق من المرأة والزوجين. قال سبحانه: فيفرقون به من المرأة والزوجين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وسماه الله كفرا وقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ما سبب كفرهم؟ تعليم السحر. فالصواب أن السحر تعلما وتعليما كفر، لأنه يستدعي الجن ويلبي لهم ما طلبوا، وربما ركبوا على ظهره، وربما فعل الموبقات والمحرمات والفواجح حتى يلبوا له ما طلب. ولهم طرق. ونهي عن تعلم أبيجاد الحروف الهجائية إذا كان لتعلم الهجاء والجمل لا بس، هذا الصحيح، أما إذا كان لأمور السحر فلا، أو التنجيم. نعم، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وسحر النبي صلى الله عليه وسلم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، والمحسور أحيانا يقول ما لا يقصد، فهل سحر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ؟ الجواب لا، إنما سحر النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه، ولم يسحر في عقله أو فيما يبلغنا به. اكتبوا الكلام مهم جدا حتى لا يحتج به أرباب الشهوات والشبهات، كذبة. إذن نقول: سحر النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه، ولم يسحر في عقله ولا فيما كلف بتبليغه إلى الناس، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، وعن الكتاب والسنة وحي. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الحكمة، آيات الله القرآن والحكمة السنة. فلم يسحر في عقله ولا فيما يبلغ من الشريعة، إنما كان السحر بدنه، كان يخيل أن يأتي الشيء ولا يأتيه. ومن التخيل يخيل أن السحر مع أنها تسعى. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان يدعون علم الغيبيات أو العلم الضالة كالعرافين أو كذا، يدعون المغيبات، وهذا كفر عياذا بالله، لأنه يدعي علم الغيب، وعلم الغيب يعلم من الله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. نعم، الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. المهلكات يعني المهلكات. نعم. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أخرجاه. وهذا الحديث قد شرعته في محاضرة فراجعوه في اليوتيوب، موجود شرح اجتنبوا السبع الموبقات. ظن الشيخ علي موجود، اكتب الشيخ حسين معاه اجتنبوا السبع الموبقات، فلا داعي لإعادته، راجع في جوالك اجتنبوا السبع الموبقات، أذكر في محاضرة. نعم. صحيح البخاري. عن جندب مرفوعا. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف. ضربه وغريب ضربة بالسيف. نعم. رواه الترمذي وقال: الصحيح أنه موقوف. نعم. وفي صحيح البخاري الموقوف هذا على الصحابي، والمقطوع على التابعي. نعم. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. السلف كانوا يقتلون السحرة لأنهم إن شرهم مستطير وأذاهم خطير. نعم. قال كتب عمر. وعلم السحر والساحر التوبة خفية، لا تدري، يقول تاب وكذاب ما تاب، يدخل دورة المياه ثم يعقد، ما تدري عقد، أمور خفية ما خفي لطف سببه، يزعم التوبة ولم يتوب، ولهذا قالوا بقتله كما ترون، فهو لا توبة. نعم. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى يعني الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقتلون السحرة. قال: من شر النفاثات في العقد، أي الساحرات التي ينفثن في هذه العقد، والنفث والتفل بدون ريق أو بريق خفيف أثناء السحر. نعم. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. العيافة هي زجر الطير يتشائم به الزوه، وكانوا يسمون السوانح والبوارح ذات عن يمين الطير، استبشروا خيرا، برهت الطير ذهبت عن يسار، تشاموا ورجعوا، طيور مخلوقة لا تعلم الغير، جهل شرك. والطرق هو الخط بالأرض على رمل الأرض، والطيرة التشاؤم من الجبتة من السحر، والطيرة هو التشاؤم بالمرئيات والمسموعات والأصوات والألوان والأكوان والمخلوقات. نعم. والجبت قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن إنه الشيطان، إسناد جيد. يعني مربعات خطوط في الأرض ويحصل كذا وكذا، كله كذب وادعاء غيب. نعم. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. اقتبس وقبس يعني تعلم، تعلم. نعم. فقد اقتبس شعبة من يعني السحر، يعني تعلم شعبة من السحر. طيب، زاد ما زاد، يعني لو زاد في تعلم علم النجوم زاد في تعلم السحر، هذا معناه زاد ما زاد، زاد هنا زاد هنا. رواه أبو داود بسند صحيح. التنجيم أو النجوم، علم التنجيم هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهو نوعان: علم تأثير وعلم تسيير. علم التأثير هو المنهي عنه، يعني اعتقاد أن للنجم الفلاني أو غروب النجم الفلاني أو مجيء الثريا أو النجم الفلاني أو الزهرة أو كذا أو زحل له أثير في السعود أو النحس أو القدوم أو هذا هو الخطأ الذي لا يجوز. وأما الثاني فهو علم التسيير بمعنى منازل القمر، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل يسبق النهار وكل فلك يسبحون. فالمقصود علم التسيير بمعنى الاستدلال مثلا بخروج طلوع النجوم وذهابها والكواكب والأفلاك وقت الحر وقت البرد وقت البدر وقت الحصاد. فمنازل القمر 28 منزلة، 14 شامية و14 يمانية. من مثل يعني هذه الثريا الهقعة والهنعة والثريا والدبران والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعوة والسماك ولك القلب والإكليل والشولة والنعايم، سعد الذابح وسعد البلع والحوت والدلو إلى سعد المقدم مؤخر الدلو مقدم إلى آخره. 14 منزل يمانية، هذه منازل يعرفها أهل الحرث والزرع يستدلون بها، ونعرف أوقات الصيام وأوقات الإفطار وأوقات الصلوات، هذا لا شيء فيه. ونعتقد أن كلا بيد الله، الله الذي يسيرها، عرفنا يا جماعة. فنعرف أن في الصيف الحر وفي الشتاء البرد وفي الخريف تأتي الزرعة والبذرة وهكذا. أما أن تعتقد أن للأفلاك أو للكواكب تأثيرا على السعادة أو الصحة أو المرض أو السعود أو النحس أو الشوم، فهذا هو الشرك وهذا من يعنيه. عرفنا التأثير علم تسيير. نعم. وللنسائي، ولهذا جاء الحديث، الحديث جاء مطرنا بنوع كذا وكذا جعله قال مؤمن بالكوكب كافر بي كما رأيت. نعم يا شيخ اقرأ. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. من تعلق أي علق قلبه بشيء وكله الله إليه، حيث اعتمد عليه فيزيده خوفا وإثما. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، قال العلماء خوفا وإثما ما فادون شيء. كان إذا نزلوا بوادي يرون فيه جن استعاذوا بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فزادهم رهقا، سبب نزول هذه الآية، وخوفا وإثما. لكن إذا علق المؤمن قلبه بالله ووكل أمره إليه ووثق فيه وأن بيده الضر والنفع وقوى عقيدته والتجأ إليه، فإن الله عز وجل لن يكله، وأن الله عز وجل من توكل على الله كفاه، ومن اتقى الله وقاه، ومن لجأ إلى الله حماه. عرفتم؟ طيب تقول يا شيخ من تعلق شيئا هل يوصف الله بشيء؟ الجواب نعم، في سورة الأنعام قل أي شيء أكبر شهادة ولله. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة. وقرئت العظة، العظه والعظة هي القال بين الناس، النميمة هذه المقصود من كبائر الذنوب. نعم. القالة بين الناس، رواه مسلم. أو النميمة، والقالة هي كثرة القول بين الناس حتى يتسبب في خراب ما بينهم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس، رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما: النمام يفسد في الساعة، ما يفسد السعر في السنة، في سنة، هذا ذكرت هنا، يفسد بين الناس والسعر يفسد بين الناس. نعم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. وضحت هذا الشيء تقدم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا ما جاء في الكهان ونحوهم يعني من الوعيد والتحذير الشديد، هذا في مسلم وفي غيرهم، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عراف، العراف الذي يدعي العلم مغيبات أو بالضالة يجدون مكان كذا وكذا، فإذا صدقوا بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. اقرأ اللي بعده يا شيخ الحديث اللي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يقول هذا كفر دون كفر، بعض العلماء كفر دون كفر. نعم. ورواه أبو داود وللأربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. واحد يدعي العلم بالضالة، واحد يدعي العلم بمغيبات المستقبل، كاهن العراف. طيب، الجمع بين هذه الأثار: إن سأله مجرد سؤال لم تقبل له صلاة 40 ليلة، لكن ليس معنى أن تسقط عنه، لا، يصلي لكن لا أجر له عليها، لا ثواب له. طيب، وإن سأله فصدقه، اعتقد صدقه، هذا الذي يكفر. واضح يا جماعة؟ لا. وهكذا لو كان السؤال ليس بالسؤال أن تذهب، ليس من شرط أنك تذهب إليه فتسأل الكاهن، حتى لو عبر الشاشات، الآن الكاهن عبر القنوات، فتسأل جوالك، عبر جوالك تتصل به، سألته، فإن اعتقدت تصديقه كفرت بما أنزل على محمد، وإن لم تعتقد صدقه لم تقبل الصلاة 40 ليلة أو 40 يوما. أكمل يا شيخ. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. الغالب الكهان يتخذون الجن والشياطين من دون الله، هذا كفر عياذا بالله. ليس منا من تطير التشاؤم، وادورد مو منا إلا يعني وفيه قد يطير، لكن الطيرة ما أمضاك أو ردك، قل اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. إن وجدت نفسك شيء من التشاؤم قل اللهم، إن وجدت في نفسك شيئا من التشاؤم فقل اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. انتبه، وهذه مخلوقات لا تضر ولا، والتطير وقلنا التشاؤم بالمرئيات والمسموعات والألوان والأكوان والأصوات والأشخاص والأزمان إلى آخره، وهذا لا يمنع يعني لا يضاد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان الشؤم فكف الشؤم، إن كان الشؤم في شيء فهو في ثلاث: في المرأة والدار والدابة. المقصود أن الله عز وجل قد خلق بعض المخلوقات فيها من النحس وفيها من البلاء وما فيها، فقد تجد المرأة سيئة في خلقها، هذا هو الشؤم المقصود، والجار سيء، تجد الجارك سيئا، هذا من شؤمه، والدابة نفورا شرودا تصعد عليك تسقطك من على ظهرها، هذا المقصود، وليس هذا من باب التشاؤم، فيفهم هذا الكلام. طيب، قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل هو الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى ممن فعل ذلك له عند الله في الخلاق. قال يوم عارض الحكمي في الكلام على أبي جاد فقد فصل وأبحر، معارج القبول للشيخ حافظ الحكمي حروف أبي جاد. حروف أبي جاد المقصود إن تعلمها لحساب الجمل ولها والقراءة والتهجي لا بأس، ما في مانع، لا مانع من هذا. إذا قرأ من باب التنجيم وتعلم علم التنجيم فلا، بس هذا باختصار. طيب، ومن خلق يعني من نصيب أو من حظ أو ثواب في الآخرة، ضوء ما جاء في النشرة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن عباس يكره هذا كله. وفي البخاري: النشرة هي ضرب من العلاج والرقية يعالج بها من كان يظن أن به مسا من الجن. والنشرة وسميت النشرة لأنه ينشر بها عنه، يعني يخفف عنه ما يكشف ويزال عنه، يكشف ويزال عنه ما أصابه من مس الجن ونحو ذلك. وهي نوعان: إما أن تكون الرقى وتعوذات وأدعية مباحة وقراءة لا بأس بها، وإما أن تكون بالسحر وهذا هو المنهي عنه، هذا الذي لا يجوز. فلا يجوز حل السحر بسحر مثله عند جماهير العلماء، فالسحر حرام تعلما وتعليما حتى لو العلاج ما يجوز. أكمل شيخ. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ. الطب يعني مرض، يعني سحر. هذا العرب تقول للملدوغ سليم وللأعمى بصير تفاؤلا، به طب يعني به مرض أو سحر. نعم. أو يؤخذ عن امرأته، لا يستطيع أن يجمع امرأته. نعم. أيحل عنه أو ينشر أو ينشر. ينشر. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع هذا يحمل قول ابن المسيب يحمل على نوع النشرة التي لا يعلم أنه سحر. أم جماعة لا تظن أنه يجيزها، يحمل على النشرة التي لا يعلم أن فيها سحر، لأن علم فلا. واضح؟ نعم. فلم ينهى عنه، انتهى. وروي عن الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور. وهي نوعان. وهي نوعان. نعم. أحسن الله إليكم. وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. رأيت في بعض الكتب قال كما ذكر ابن بطال رحمه الله في كتاب وفي النبه، قال: المحبوس عن زوجته يأخذ 7 ورقات سدر، وذكره الشيخ ابن باز في بعض كتاباته رحمه الله، 7 ورقات سدر أخضر، ثم تدق بين حجرين أو تطحن، ثم يضاف إليها الماء بقدر ما يغتسل به، ثم يقرأ عليها قريبا منها وينفث أو يضع يده على الماء ويقرأ: قل هو الله أحد، والفلق، والناس 3، وآية الكرسي، فاتحة، ثم يحثو يشرب 3 حسوات من هذا الماء، ثم يغتسل بالباقي. قال: ينشر عنه ويذهب عنه ويأتي زوجته. هكذا ذكر العلماء ثم في القول السديد وغير كتب التوحيد. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التطير. وقول الله وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. أصلا الطائر ما قدر من خير أو شر، طائركم أي ما قدر لكم، يعني أنكم بسبب شؤمكم وتطيركم نالكم ما نالكم. نعم. وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أخرجه. أعداه إعداء، هذا انتقال الوجع من شخص لآخر، والمقصود هنا المرض. ولا طيرة هو التشاؤم كما أسلفنا، والهامة هي دابة إذا صرخت اعتقد أنها يعني يتشاءمون بصوتها، أظن كلبوم مثلا أو كذا. ولا صفر إما أنه شهر صفر يتشاءمون به وأنه يصفر عن يموت فيه كثير من الناس كان في الجاهلية، هذا شرك. أو الصفر دابة كما ذكروا تصيب الدواب. ولا نوء، النوء الاعتقاد في الأنواع، في الأنواع وفي الكواكب. والغول يتغول الشياطين والجن التي تعترض الناس وتضلهم بإضاءة معينة أو كذا، إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان. فهذه هذا هو المقصود. والمقصود في النهي هنا لا عدوى، نفي وإبطال ما كانت تعتقده الجاهلية أن العدوى تنتقل بذاتها، ليبين لهم عليه الصلاة والسلام أن المرض إنما ينتقل بإذن الله ليس بذاته. نعم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يورد ممرض على مصح، نعمل بالأسباب. وقال فر من المجذوم فرارك من الأسد. وقال فمن الأجرب، قال فيها، قال فمن أعدى الأول، فمن أعدى الجمل الأول الذي أعدى كل هذه. فالمقصود النهي عن اعتقاد أن العدوى وهذه الأمور تكون بذاتها كما تفعل كما يعتقد الجاهليون في الجاهلية، وإنما بأمر الله وبقدره وبإرادته. نفهم هذا الكلام شيخ. ولهما عن أنس رضي الغول أو الغيلان جنس من الجن والشياطين يظهرون للناس في الفلوات ويضلونهم. نعم. ولهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. المؤمن دائما يتفاءل ولا يتشائم، ولهذا بعض الناس يقول خير يا طير، ترى هذا من التشاؤم. إذا ضحك قال أعوذ بالله من شر هذا الضحك، هذا تطير، هذا تطير. طيب. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما. تفاؤل، تفاؤل. نعم، ولا ترد مسلما. نعم. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الناس من ضعف إيمانهم وتوحيدهم إذا خرج من بيته يريد شيئا ما ورأى واحدا من الناس يتشائم بصورته رجع، قال والله اليوم ما نحصل خير في هذا اليوم، هذا من التطير شرك. وإذا خرج ورأى الذي يسره قال لا اليوم في خير، تفاولنا في استفتحنا في وجه فلان، كيف هذا من هذا الباب. هذه عقيدة يا جماعة، توحيد. التوحيد أبيض ونظيف وجميل، تؤثر فيه اللفظة واللحظة والبدعة والغفلة والشهوة والمعصية. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فاحرص أن يكون قلبك على عقيدة صحيحة سليمة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه. ما معنى إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك، هذا معنى ومنا إلا وقد وقع فيه من ذلك، يحصل عند الإنسان، ولكن يذهب قوة التوكل على الله عز وجل والثقة به وأنه لا رد لقضائه. ينفع في هذا الباب. ولأحمد من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما من ردته الطيرة من حاجته فقد أشرك. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. أرأيتم هذا؟ اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وأنه نعم وله من حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ذكرت لكم مثالا قبل قليل، رأى طيرا في صبيحة يومه يريد عملا ما أو هدفا ما، تفاعل وهب، رأى أمرا لا يسوه رجع. هذا من هذا، الطيرة ما أمضاك أو ردك، أوقع في قلبه التشاؤم أو التفاؤل، فقل إذا وقع في قلبه شيء يقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. شيخنا قطع إقامة. طيب، أسأل الله عز وجل وفقنا لما يحب ويرضى، يهدينا سواء السبيل، اللهم احفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا ولا